ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، نسال الله جل في علاه ان يثبتها لنا الى الممات. الله جل في علاه يرضى عنا وان يرضى عنكم، وان يلهمنا واياكم الاخلاص، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا ما علمنا، وان ينصر الله جل في علاه بنا الدين، وان يجعلنا نبتغي وجهه في هذا العمل الجليل. كما اهيب اخوتي الكرام على ما ارى هذا الخير، حرص على طلب العلم ان يثبتوا هذا، فالمثبطون الكثر. وطلب العلم كما قلنا هو من اعظم ما يمكن ان يتقرب به المرء لربه جل في علاه، اعظم العبادات على الاطلاق، كما قال الشافعي وقال الامام احمد، اعظم العبادات على الاطلاق طلب العلم لمن صلحت نيته. الامام الثوري كان يقول: هذا العلم شريف، من اراد به الدنيا اخذها، ومن اراد به الاخره اخذها، لشرف العلم. لكن الدنيء، دنيء النفس، صاحب الذمه القسيسه، والذي يريد مثل هذا العلم الشريف، هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، الدنيا الدنيه التي بين الله جل وعلا واضرب لها اروع الامثله في كتابه، مثل هذه الدنيا ضربها الله جل وعلا في كتابه: كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تغزره الرياح، لا تساوي شيئا. كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه. ولذلك ضرب الله مثلا ايضا، هذا المثل المنفر جدا، طالب العلم الذي يبتغي بالعلم اما الممارات العلماء او السفهاء، او ايضا ان يشار له بالبنان من عرض الدنيا الزائل. قال الله جل في علاه وقد ضرب هذا المثل العظيم في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. لذلك على المرء ان يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل في علاه، اولا يرفع الجهل عن نفسه، ثم يتعبد بالله جل في علاه، ثم ينشر هذا العلم بين الناس، لان هذه وراثه، هذا ارث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم المكان التي تبوأها انت اخي الكريم طالب العلم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واثق. والقاعده عند العلماء: الوكيل ينزل منزله الاصيل، فانت الان في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ان صحت نيته. ودعك من المثبطين، اهالني واتعبني جدا واحرق قلبي ممن يتصدر للناس، وهذه المسألة صراحة معاودة بصراء بالتصريح أو بالتلميح، يعني هذه المسألة لا سكوت عليها، يعني يصدر رجل ثم بعد ذلك يهتم بالأطفال أو بالشباب أو بغيرهم، فيعني يقال له: اهتم بدين الأولاد بعلمهم، يتعلمون المواريث، يتعلمون الأحاديث مثلا، ولا الصغار يتعلم المواريث، نعم تعلم المواريث، إيش به الأعمش غير الأعمش في مجالس الحديث. كانوا يشترطون على الذي يجلس أن يكون قد حفظ القرآن، يعني قال له: لما أتيت؟ قال: أجلس مجلس التحديث. يكتب، يأخذ الورقة ويكتب أنه جلس مجلس التحديث. قال: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: ارجع فاحفظ القرآن. فلما حفظ القرآن وجاء ليجلس ويكتب في مجلس التحديث، قال: تعلمت المواريث، أو العلم سيرفع. قال: لا. لما الأخ يعلم الصغار مبادئ المواريث ومبادئ العقيدة، الأخ الآخر المتصدر ياخد دفوسة، مصيبة إيه اللي إحنا فيها هذه؟ وين الشباب اللي ممكن نرتفع بها بعد ذلك وممكن اصلا نتقدم؟

بإصرار. قال فأنا سأعمل بالحديثين، فلنعمة السعادة أنا أسعد الناس بالأدلة. قال سأبدأ بالغلس وأنتهي إلى الإصفار. فقال ومن السنة والأفضلية من أراد أن يحوز الفضل فيبدأ بغلس ويقرأ وينتهي إلى الإصفار، وهذا واضح. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بستين آية إلى مائة آية. كان عمر بن الخطاب يصلي بالناس فيقرأ بسورة يوسف ويبكي. أبو بكر صلى بهم ذات مرة بغلس إلى أن الشمس كادت أن تطلع، فقال له كادت الشمس تشرق، قال لو أشرقت ما وجدتنا غافلين، كنا على طاعة وعلى قضاء. فكان القراءة، ولذلك الله جل وعلا بيّن أن القراءة محبوبة مستحث مستنهض الهمم فيها في صلاة الفجر. فقال الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، فاشتم صلاة الفجر بالقرآن لأعظم ما فيها، فأعظم ما فيها طول القنوت لصلاة الفجر. فناسب أن يكون الابتداء الأفضلية ابتداء بغلس وينتهي بإصفار. هل منا من فعل هذه السنة مرة؟ ما في أحد في المساجد يفعل ذلك؟ تصن ما حدش يفعل ذلك الآن؟ تونس بيذبحوكم، ما لهمش سنن ولا تونس شيء، تصن عندهم بحر، الناس بتتسطر من بحر. أيوه، يعني عامة هذه سنة، من استطاع أن يعلم الناس هذه السنة ثم يطبقها حي هلا ممن أحيا سنة قد ماتت بين الناس. قلنا هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح الصحيح. يعضده، لأننا لا نتكلم من بنات أفكارنا، يعضده حديث مسند أحمد، حديث في مسند أحمد أن النبي حسن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حتى انفسخ البصر. يعني إيش؟ يعني الإصفار ظهر للعين البصر. صلى الله عليه وسلم الفجر فما انتهى إلا إلى الإصفار، كما نظم الشافعي هذا الأمر وقال عملا بالحديثين يبدأ بغلس وينتهي إلى الإصفار. فإذا قلنا أن هذا هو الراجح فكيف الرد على الأحناف؟ نقول أولا رد على الأحناف أثرا ونظرا، أما الأثر فقد قالوا قد قال رسول الله أسفروا بالفجر، فلها توجيهات كثيرة جدا. أنا أرى أنها توجيهات القوة فيها ليست قوية، لكن هم يقولون أسفروا بالفجر. قال بعضهم من أوجه ما وجهوا به الحديث يعني انتهوا بالصلاة إلى الإصفار، انتهوا بالصلاة إلى الإصفار. فإذا قال انتهوا بالصلاة إلى الإصفار لا يصح أن نقول أعظم أجرا. لما يا شفار؟ قلنا أول توجيه وهو أقوى توجيه، التوجيهات الأخرى توجيهات ضعيفة فننحيها جانبا حتى لا نطيل في الوقت، لكن التوجيه الوجيه هو أسفروا بالفجر يعني انتهوا بالصلاة بالفجر، لا ابتدوا بالصلاة بالفجر. فيبقى أعظم أجرا هنا بمعنى عظيم ليس بأعظم. طب لو أخذناها بظاهرها ستكون أعظم لها وجاه. إيش الوجاه؟ الله يديك يا صاحب القطر، هو عافية أنت تستبقى برضه تفعم بالصادق. لا، أعظم أفعل تفضيل، كما أفعل تفضيلي بقى في إيش؟ مفاضلة بين أمرين، فعلى ظاهرة في مفاضلة، أبتدئ بغلس ولا أبتدئ بإصفار، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا لا، المسألة مش على الابتداء، المسألة على الانتهاء، مش مفضلة في الانتهاء، ما عندناش مفضلة. إيش بقى اللي هي؟ أنا أتكلم الآن في هذه، بين المفضلة بين إيش وإيش، بين إيش وإيش. لا لا لا، مش كده، مش فاهمني. عند الابتداء غلط صحيح، لكن لما ننتهي بإصفار في دليل عندنا جاءنا يقول لنا بالتفضيل بينها من شيء آخر، ما فهمتم؟ هذا والله. فلذلك نقول إذا لا نقول أعظم، نقول أعظم هنا بمعنى عظيم، أعظم هنا بمعنى عظيم، هذا هو الراجح. وأيضا توجيهات أخرى، لكن هذا التوجيه هو أقوى التوجيهات. وأيضا نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر عند من يرى التحرج بأن يصلي بالإصفار، فنقول لا، الآن قد قال بها المسلم على الجواز، لا تحرج على الناس، من صلى بإصفار لا تنكر عليه، لأن المسلم قال أسفره. فيبقى يكون هذا التوجيه الثاني ببيان الجواز، ببيان الجواز. أما ما استدلوا به من النظر فالرد عليه هين. إيش هو؟ عندهم دليل واضح جدا يقول نحن ننتظر بالإصفار ليجتمع، وعندنا أدلة توضح هذا وتقويه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في صلاة العشاء كما سيأتي، إذا اجتمع الناس صلى، وإذا تأخر الناس لم يصلوا،

المتلفعات بمرضهن، ثم قالت لا يعرفهن أحد من غلس، فاستدل به بعض العلماء على جواز صلاة المرأة وهي منتقبة تغطي الأنف والفم هكذا، جواز صلاة المرأة وهي تغطي وجهها، هذه إذا كانت منتقبة يعني. قالوا بذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في ذلك، قالت لا يعرفهن أحد من غلس، فلا يعرفهن بسبب الظلام الغلس، والغلس اختلاط الظلام بالضياء، وأيضا بسبب أنهن متلفعات بمروطهن، وهذا الكلام باطل أو كلام ضعيف جدا، شاذ مردود غير مقبول مردود، لأن الإنسان ورد عنه أنه نهى عن تغطية الفم، وأن هذا الأسانيد فيها بعض الضعف، سنن داود نهى عن أن يغطي المرء فمه وهو في الصلاة، فالمرأة حتى المنتقبة لا تنتقب وهي تصلي إلا في حالة واحدة، إذا مر بها الأجانب أو خشيت الفتنة في مسألة معينة لها أن تنتقب، لكن غطاء الوجه لا يكون للمرأة ولا الكفين وهي تصلي، حتى بعض العلماء يقول وإن كان الوجه عورة، عند من يتبنى بأن النقاب واجب، وإن كان الوجه عورة فليس بعورة في الصلاة، كان الوجه عورة يعني في مع الناس فالوجه في الصلاة ليس بعورة. هذه المسألة الثالثة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا هناك فائدة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله في مزدلفة قبل الوقت، صلى الفجر قبل الوقت، قال صلى قبل الوقت، طبعا هذا حديث صريح جدا يطيل به الناس أن الصلاة يمكن عند الضرورة أن يصليها قبل إيش الوقت، لا سيما الرجل المسافر، يعني رجل مسافر مثلا والطائرة التي سيسافر بها أو القطار سيكون قبل الظهر بعشر دقائق، فيصلي قبل الوقت بإيش، بأي دليل، جيبوا أي دليل، حديث ابن مسعود أنه صلى بمزدلفة الفجر قبل الوقت، هذه تعتبر فائدة من الفوائد. أيوه ممتاز، ده صحيح، لا يمكن أن نقول بأنه صلى إيش قبل الوقت، لما؟ لأن هذا الحديث، لا هذا الحديث حديث إيش، لا حديث يعتريه الاحتمالات، من الاحتمالات قال صلى سنة قبل الوقت مزدلفة في الفجر، احتمال أنه صلى قبل وقت الصلاة، احتمال موجود أو غير موجود، موجود، واحتمال الثاني صلى قبل الوقت المعتاد الذي يصلي فيه، موجود أو غير موجود، صح؟ طيب أي الاحتمالين نرجح؟ نرد المشتبه فيه إلى إيش المحكم؟ قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يقصد في الفجر الصلاة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلي عندما سئل عن أفضل عمل قضاء الصلاة على وقتها، وقد قال الله جل وعلا جسما في الكتاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش منقوص، يبقى إذا من الفائدة أننا نؤول كلام ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت المعتاد الفجر، لما يتسع الوقت له للذكر وللدعاء وللمناسك وللوقف إيش للوقوف في المشاعر. الفائدة الثانية السنة التقريرية تشريع، السنة القولية من وين هذه؟ صاحب النوم ولا نسأل مخ الكفر؟ نسأل مخ قيل عليه لا أنت أجب، ولما ما تستطيع أحل على المخ، لأنه المخرج أثر عليه، ما مجعلك تقصر بأحد، أقبل الحال المخرج، مخرج أقول السنة التقريرية تشريع، السنة القولية، لكن من وين نستنبط هذه الفائدة؟ وش تقيمون؟ أسأل مين؟ أسأل المخرج؟ المخرج الثاني؟ متى المخرج؟ لأعرف القائمة يا جماعة، هو هذا، المرأة خرجت وقلنا بجواز الخروج، من وين أتينا بالجواز؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقر به، أقر الفائدة ثالثا تفرغ المرأة من الدين، المرأة من الدين يستحق أو تستحق عليه المد، لذلك قالت عائشة إيش نعم النساء نساء الأنصار، طب لما استحققنا هذا المدح والثناء، ها متلفعات بمروطهن، والمرأة مقبأة في حيائها، مرأة مقبأة في حيائها، والحق كل الحق أن المرأة المجلببة يعني لابد أن نقف لها معظمين إن صح التعبير، وأن نحمد لها ما فعلت وأن غلبت نفسها وتلوي عنق نفسها حتى تكون على هذه الهيئة نحمد لها ذلك. فقال الله جل وعلا في وصف النساء: أو من ينشأ في الحيل وهو في الخصام غير مبين. يشغلها دائما أن تكون جميلة، عينيك فمك يدك تتمنى ذلك، ومع ذلك غطت عن الناس جمالها طاء لربها جل في أولا. الفائدة الثالثة الرابعة. طيب الفائدة الرابعة: انصراف النساء قبل الرجال. كانت من الأداب سنة النساء انصراف النساء قبل الرجال. ده كان السلام يبقى قليلا، وما كان يبقى بعد الصلاة، كان يبقى قليلا حتى أخرج النساء. كان من الأداب في هذا الزمان أنها كما قال ابن عمر قال الراوي جعل من سلم بابا المسجد، جعل بابا للرجال وبابا للنساء. فكان ابن عمر لا يأتي بجانب باب النساء، لا يشتم حتى الطريق الذي هذا ورع راقص، ولذلك ارتقى هذه المنزلة العالية الثانية. غلط. المقصود انصراف النساء قبل الرجال هو الأفضل. الآن بقى ايش اللي بيحدث؟ النساء واقفين على الباب، لا انصراف ولا دخول ولا خروج، واقف على الباب عشان كل اللي طالع واللي جاي يخوض ما شاء الله الاخوات والاخوات هذه، ويدخل بقى ممكن يسلم عليها بعد كده. الدرس كان كويس الحمد لله، فالاخت الفاضله اذا انتهى الدرس تمشي. ايش اوقافك انت ولا وقت ايش تفعلي؟ هتفتي الناس كمان؟ فتمشي تسيبي. فهو الادب ان تخرج المراه بسرعه قبل الرجال، واذا وجدت النساء الرجال فعليها ان ترجع حتى ينتهي خروج الرجال او خروج الرجال، ثم بعد ذلك تذهب المرأة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. يا سؤال، أي سؤال في المضى؟ تفضل. قول الإمام أحمد في قول إيش على الجمع، ها؟ هو قريب، الحق إن هو قريب من قول الإمام حنيفة، النظر في نظر الإمام حنيفة على الجمع. لا هو كلام جيد لكن ليس براجح، مرجوح أيضا. الراجح هو ما التأم الشمع في الحديثين بقول الشافعي نبدأ بغلس وإيش ونستر، وهذا ورد في حديث عن نفسه من فعل ذلك في مسند أحمد، يقوي لنا المذهب الذي تبناه. تفضل. تمام. ليش؟ لا، ما ترتقي الوجوب. مداومة المسلم لا ترتقي الوجوب إلا إذا جاءت القرينة تبين ذلك، كقوله صلوا كما رأيتكم يصلوا. فيبقى إذا حتى رفع اليدين في الصلاة سنقول أنها على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، ولقد جاءت القرينة تصرف ذلك عن الوجوب. تعرفوا القرينة؟ عدم منع النساء من المساجد لا تمنع، ما يجوز ان يمنعها. تقديم الطعام على الصلاه يعني طب ايش وجه المقارنه؟ ما اعرف لها وجه. طبعا لابد ان ننبه، طب المراه مش داخله ما خرجش المسجد للصلاه لطلب العلم، نقول هذا اوكي. ان وجد الولي يعلم ويفقه المراه اولى لها الا تقوم، لم نجد ولي ان يعلمها لها ان تقوم. نعم. هو طبعا اذا قالت اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما يفعل النساء لمنعهن كما منع النساء بني اسرائيل، انت تجيب تقول لم يرى ولم يمنع. طب وايش وجهتك في هذا بقى؟ جيد، هو لم يرى، نعم لم يرى ولم يمنع، يبقى ايش؟ لا، كلام تحصيل حاصل، هو لم يرى ولم يمنع، فالمساله على ما قال. انا اقول له الان انت تتكلم على اساس، طب لو راى هيمنع؟ ممكن تجيب الإجابة الأخرى التي أفضل من ذلك، تقول أن عائشة رضي الله عنها فهمت أن السلام أناط الحكم بإيش؟ بعلم. فما رأى أو ما رأى علمنا أن الحكم معلق ومنوط بعلم، توفر الحكم وإن انتفى الحكم. الحمد لله رب العالمين. إذا رآه مجتمع عجل، وإذا رآه أبطأ الأخمر والسر، كان النبوس الله صلى الله عليه وسلم الغلط الهاجرة هي شدة القرن بعد الهوات. وعن أبي المنكال سيارة الكلامة قال رضي الله عنه قال تقدم أنا وأبي

على أن الصلاة قبل الشفق الأحمر إيش؟ يا حبيبي مش المغرب، قل في العشاء، قبل وقت العشاء صحيح ولا لا؟ قبل وقت العشاء. فلما يقول صلى الله عليه وسلم قبل غيبوبة الشفق، مش ممكن يبقى المقصود به الشفق الإيش؟ الأحمر. ليه؟ لأنه لو قبله يكون صلىها قبله وقتها، والإجماع أنه صلىها في وقتها. يبقى لما يأتيني الصاحب ويفسر لي ويقول صلى قبل غيبوبة الشفق بالإجماع لابد أن الشفق، وهذا فيه رد على الأحناف. ليه؟ هو نعم، لأنه لو صلىها قبل غياب الشفق الأبيض، وقلنا معكم وتنزلنا مع القصر الشفق الأبيض هو أول وقت العشاء، يبقى صلىها قبل الوقت، وهذا مرفوض ومش مفهوم في المصيبة. أو اللي فاهم يرفع ايده، يبقى عيد معونة الأحناف. ايش يقولون؟ يقولون الشفق الأبيض إذا غاب هذا أول وقت العشاء، مفهوم؟ الشافعية يقولون لا، انزل تحت شوية، الشفق الأحمر هو أول وقت العشاء إذا غاب. طيب، يبقى عندنا وقتان الآن، تحت وفوق، مريد كبير ومريد صغير. هؤلاء يقولون ان الصلاة ايش؟ هنا تبدأ هنا، والاحناف فين؟ هنا اهو، مفهوم؟ لو واحد صلى هنا حبايبي فهم، قولوا لي مين واحد صلى هنا؟ حموه. قولوا لي لو صلى هنا فصلاته عند الشافعية والحنابلة صلاة، ليش؟ لانه عند الوقت صح؟ طب عند الاحناف قبل ايش؟ الوقت. طب صلى هنا يبقى خرج بره ايه؟ بره الصلاه. بابا واحد صلى هنا يبقى هنا بالاجماع الصلاه بالصحيح لانها قبل الوقت. طيب هنا، هنا صحيحه، وايه الفرق بين هنا وهنا؟ هنا احنا قلنا فين الوقتين، كل واحد خايف طبعا على الموبايل بتاعه، تفوش هسيبه هيسترد. هنا اول الوقت عند الشافعية والحنابلة، وهنا أول وقت عند من؟ عند الأحناف وبعض الشافعية. صحيح؟ لو صلاها هنا غير صحيحة عند الجميع، صلاها هنا بالإجماع صحيحة ممتازين، غير صحيح صلاها هنا بالاتفاق صحيح، صلاها هنا عند أيوة عند الأحناف وعند الشافعية إيه؟ غير صحيح. يا حبايبي هنا، هنا يبقى ايه؟ يبقى عند الكل، ما هو هنا صحيح من باب اولى، لو كانت هنا تكون صحيح ممتازين في التقدير. في حد فيكم مهندس؟ الحمد لله عشان نرتاح. يبقى اذا لو صلى هنا صحيح، لو صلى هنا مش صحيح. عندنا بقى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ او الصاحب يقول صلى رسول الله قبل غيبوبه الشفق، نظرنا فوجدنا شفق اول وشفق ثاني. افهموا بقى كيف نفهم الدليل. صلى قبل غيبوبة الشفق، لو صلى قبل الوقت فصلاته باطل. يبقى الإجماع ان هو صلى صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ يبقى اذا كان الإجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة صحيحة، يبقى صلاها في ايش؟ في وقتها. فقال القائل صلى قبل غيبوبة الشفق، احتمال غيبوبة الشفق ايش؟ لا احمد. يبقى قبلها فين صلى؟ فين صلى حبايبي قبل غيبوبة ده؟ فين؟ تحت هنا. ايوه يا حبايبي ده الاحتمال، بنتكلم عن الحديث الظاهر قال صلى قبل غيبوبة الشفق. عندي شفق اول وشفق، الشفق اللي فوق ابيض وشفق اللي تحت. طيب والاجماع ان النبي صلى صلاة، وما معنى صلاة صحيحة؟ في وقت ممتازين. صلى قبل غيبوبة الشفق، الاحتمال الأول هنا قبل الشفق الايه؟ وهذا مرفوض. ليه يا شطار مرفوض؟ لأنه الوقت ما أتى، يبقى صلاها قبل وقتها، يبقى الصلاة ليست صحيحة، صح؟ يبقى الاحتمال الثاني قبل غيبوبة أي شفق؟ اللي هو اللي فوق. فهمتم؟ وهذا رد على الأحناف، لأنه لو صلاها قبل غيبوبة الشفق الأبيض تكون الصلاة باطلة، لو كانت أول وقت العشاء غيبوبة الشفق الأبيض، مفهومة؟ الحمد لله. هناك وقت فضيلة للعشاء أيضا، هو العلماء اختلفوا، هل وقت فضيلة أول الوقت بعد ما بينا الوقت الأول غياب الشفق الأبيض من الزين

وينظرون ويقبون فعلا السلام حركات السلام سكنات السلام ينشروا يتعبدوا أولا تأسيا برسول الله لله جل في علاه كما كيف كان يعبد الله وأيضا ينشرون ذلك بين الناس. الفائدة الثانية تقديم مصلحة الجماعة على الفرد وإن كان الأفضل في حالة السلام. من وين هذا؟ كان إذا رأهم اجتمعوا عجب وإذا رأهم أبطأوا أخر. هنا دلالة واضحة جدا وممكن يكون في أحد يجلسون وينتظرون الصلاة لا يقدمهم على الجماعات التي استخدمها. هذا أصل من مقاصد الشريعة تقديم الجماعة على الفرد. عندنا في البيوع حديث يثبت ذلك. إيش هو؟ يعني هو في نفس الركاب نهى عن بيع الحاضر للبادي ليش؟ يقول له سنصار إيش هيفعل؟ هيدخل على السلعة وهيواخذ السلعة يقول له أنت هتبيعها في الحوار ممكن داخل وراه جاي من الفلاحين. طيب أخذ الثمار الفوز العظيم له انه يبيع ب 15 جنيه خلاص. لكن الراجل اللي عايش في السوق عارف نفسه صح ايش هيفعل؟ اقول له تعالى يا حبيبي خليك انت في العشه ومالكش دعوه وياخذ الثمر وينزل للسوق ويقول ب 40 الناس هتقول عليه ايه؟ صحيح ولا لا؟ طب لو دخل بقى الفلاح الاصيل يبيع ايش اللي هيحدث؟ هيقتلوه. طب 15 يبيع ب 50 لو ب 40 هيهتم له الفرصه، اما لو باع ب 15 فهمت؟ يبقى احنا يبقى طيب اسمعني بس يبقى قدم ايش؟ قدم اي مصلحه الان؟ يبقى مصلحه الجماعه هذا الذي نقوله ولا لا؟ بمالك تعتقد؟ الاصل فيه الدليل هذا هو الصحيح. ليش؟ لان مصلحه الفرد هنا في ان السمسار يكون موجود انه يبيع له ب 50 لانه لو نزل هيبيع بكام؟ 15 صح؟ لما السمسار يبيع له 50 هيستفيد ولا لا؟ هيستفيد فرض ولا جماعه؟ لكن لما يخش هو يبيع لوحده ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيستفيد؟ كل السوق. فهمت؟ هذا هو ده الاوضح، دليل اوضح ده. فهمت ولا لا؟ حبيبي مش هو هي ولا هو ولا هي. انت ما تقولش هو هي، شوف الفارق. تلقي الركبان، ايه اللي بيحصل؟ تلقي الركبان. خلاص انتهى الموضوع، اشترى السلع عايز ياكلها، مش عايز يبيعها. اصبر بس يا حبيبي اصبر. ها ها وضحها لي. ايش بقى اللي هيحصل؟ هي تساعدك في امر واحد، ان يكون ده تاجر، راح تلقى هذا الرجل واشترى منه السلعه عشان يغرر بالواحد. فاهم؟ الحديث اللي انت بتتكلم عنه بيبحث عن افاده البائع مش بس افاده الجماعه. ايوه يا حبيبي اسكت والله ما انت فاهم عشان تطوعت. اسمع بس ما تقوليش انا اللي هقول لك. واسكت زيد وعمر الفلاح اللي معاه التمر، زيد جاء يشتري من عمرو، هيشتري بكام؟ بقال ولا بازيد؟ هيشتري بقال. مين اللي هيتضرر؟ الفلاح صح ولا ليه؟ لا، لانه مش فاهم. لما الفلاح ده بقى كان فلاح نور، ابوه قال له اسمع يا ابني الثمر ده احنا ميتين فيه، اوعى تبيع قبل ما تنزل تشوف السوق. قام واخد الثمر وقام عامله ببوقه ونزل نظر في الاسواق وعرف الاسعار وقام فاتح وقام بايع بالزياده على الراجل اللي طلع له ده بدل ما استفادش. يبقى النهي هنا كان عشان ايه؟ عشان مصلحته هو. يعني مش كده احنا بنقول عليه؟ الدلالة الأكبر من كده عجز الحديث. إيش هو؟ مش النبي جعله الخيار؟ ليه بقى جعله؟ إيه مصلحة الجماعة؟ إذا نزل السوق وطلع من السوق وخرج من السوق وانفض السوق، ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار في البيت؟ ليه؟ يبقى دور على مصلحة مين؟ مصلحته. فهمت؟ الأوضح دليلا في بابنا هو مسألة بيع حضرة. فهمت؟ عشان تطوعه. ومع ذلك نشكرك على الإجابة، لأن أنت على الأقل فتحت الباب للإخوة يفهموا وين من وين يصدر. جزاك الله. فإذا السنة النبوية مفسرة للقرآن، لذلك لنا أن نردد قول عمران وغير عمران من التابعين، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. من وين؟ من وين نستفيد هذه الفائدة؟ يا إخوة بالله عليك اتعاملوا مع حديث الرسول، لأن لازم ترتبط بالدليل. تمحيص نظرك بالدليل هو الافضل، افضل والافيد لك. من وين هذه الفائده؟ ما جاء قصف الليل.